الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر بدعة من البدع المخالفة لمنهج السلف الصالح رحمهم الله، وكنا قد تكلمنا عن معنى السلف الصالح ولماذا يجب اتباع منهج السلف الصالح، وما هي أهم معالم منهج السلف الصالح، وما هي الآثار التي تكون عندما يتبع منهج السلف الصالح. ثم بدأنا في البدع التي حصلت مخالفة لمنهج السلف الصالح، ومن ذلك بدعة الغلو وبدعة الخوارج في تكفيرهم للمسلمين واستباحة دمائهم. ثم قلنا إن هناك بدعة مقابلة لهذه البدعة، وهي بدعة الإرجاء. وفي موضوع بدعة الإرجاء تحدثنا عن مجال البدعة هذه، وأنها موضوع الإيمان، وقلنا إن موضوع الإيمان انحرف فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كلهم كانت بدعهم في موضوع الإيمان. فأما الخوارج فقد اشتطوا من هذه الجهة وكفروا مرتكب الكبيرة، وكذلك قالوا مثل المرجئة إن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض وليس درجات، فإما أن يحصل كله أو يذهب كله. وبالتالي عند الخوارج العاصي حيث أنه قد ذهب من إيمانه ما ذهب بالمعصية، وبما أن الإيمان كل لا يتجزأ فيعتبر بمعصيانه ذاهب الإيمان، ثم حلال الدم والمال وطبعا جواز قتله إلى آخره. المرجئة قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، ولذلك المعصية ما تأثر على الإيمان، فالإيمان باق كله عند العاصي. أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان يزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدلة، أيكم زادته هذه إيمانا، وأن الإيمان مراتب وشعب، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، ولكن هناك حد أدنى من الإيمان، لو الواحد ما وجد عنده يخرج من الملة يكفر، وهذا واضح. قلنا إن الإرجاء هو التأخير، وذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، وأن المرجئة مراتب، إرجاؤه بالنسبة للغلاء أخف، وهناك غلاء من المرجئة. والحقيقة أن الإرجاء مر بمراتب، مر بمراحل، يعني هناك تطورات حدثت على مذهب المرجئة، هناك تطورات حدثت على مذهب المرجئة. فأول أمر حدث في الأمة فيما يتعلق في قضية الإرجاء على ما قال بعض العلماء وهي الفتنة التي أحدثها عبد الله بن سبأ وغيره بالتعاون مع المجوس الذين ذهبت دولتهم وملكهم، فقتلوا أمير المؤمنين عمر، ثم شرعوا بالفتن بين المسلمين في عهد عثمان، إلى أن وصلت إلى حالة اقتتال بين المسلمين في عهد علي رضي الله عنه. وراء هذه القضية كلها طبعا مؤامرات ضخمة حاكها اليهود مع المجوس تحديدا، وهؤلاء يعني المرجئة الذين تأثروا بقضية قتل عثمان وما حدث بعد ذلك من الفتنة بين المسلمين في عهد علي رضي الله عنه، أول ما خرجت في مسألة إرجاء أمر عثمان وعلي إلى الله وعدم ولاتهما وعدم معاداتهما، خرجوا ببدعة جديدة، عدم موالاتهما وعدم معاداتهما. فأول يعني أول إرجاء حصل في الأمة، أول بدعة إرجائية هي من المرجئة إرجاء أمر عثمان وعلي إلى الله خلاص، مع أنه طبعا هذا في فضله وهذا في فضله، كيف عدم موالاتهما؟ كيف عدم موالاتهما؟ لكن هذا ما حصل من هؤلاء، هذا من حصل ما حصل من هؤلاء. طبعا لما يقول بعض العلماء في بحث المرجئة إرجاء الفقهاء والعباد ثم إرجاء المتكلمين وبعد ذلك إرجاء غلاة المرجئة، فيقصدون بالقضية إرجاء العمل عن الإيمان. وكان لثورة ابن الأشعث وظهور الحجاج وملاحقة العلماء والبطش بهم أسوأ الأثر في بروز قرن الإرجاء هذا بين صفوف ناس من البائسين المستسلمين للواقع. وقام أهل السنة بجهد مشكور في مقاومة فكرة هذا الإرجاء، يعني لاحظ أهل العلم كالأوزاعي وإبراهيم النخعي وغيرهم لاحظوا أنه يعني هناك نابتة جديدة تقول إن الأعمال غير الإيمان، فكأن هؤلاء عندهم اضطرار لقضية فصل العمل عن الإيمان، ويقولون يعني في أعمال شنيعة في، لكن أصحابها مسلمون، إذن أحسن شيء نفصل الإيمان عن العمل. فانتبه العلماء لهؤلاء، وقال الأوزاعي رحمه الله: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. إبراهيم النخعي الذي عاصر طبعا فتنة حجاج قال: الإرجاء بدعة، إياكم وهذا الرأي المحدث. إبراهيم النخعي يقول عن المرجئة: تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري، يعني أنه صار الدين أمره رقيق، يعني أرق من الثوب السابري في غاية الرقة. فالدين متين والدين عظيم، لكن المرجئة هؤلاء جعلوا الدين مثل الثوب الرقيق. ورغم أن بعض الذين بدأوا يعني بالإرجاء كان عندهم شيء من الزهد والعبادة، لكن طبعا لم يكن عندهم علم راسخ. تصدى لبدعة الإرجاء أول ما خرجت الإمام وكيع بن مبارك، الإمام وكيع وابن المبارك وابن معين والإمام أحمد والبخاري وأبو داود، لأن غلاة المرجئة بدأوا يظهروا في عهدهم. وهذا ما كان يعني يسمى بإرجاء الفقهاء الذي فيه تأخير العمل عن الإيمان وإخراج يعني العمل من مسمى الإيمان. وهذه الشبهة أن قضية أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ وليس مراتب إلى آخره أوقعتهم في هذا الانحراف. فإذا أساس الشبهة هي قضية ضلالهم في فهم الإيمان. وكما قلنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من التصديق بالقلب وعمل القلب من الخوف والمحبة والرجاء والحياء والتوكل إلى والإخلاص طبعا على رأسها، وهكذا وعمل اللسان، قول اللسان وهي الشهادتين، وعمل اللسان والجوارح هي العبادات البدنية والعملية. وهؤلاء يعني المرجئة فساد أمرهم بين لمن تأمل عقيدة الصحابة كما قلنا والتابعين وسلف الأمة، وأن الإيمان يزيد وينقص ويجتمع في الإنسان الواحد إيمان وكفر أصغر وإيمان ونفاق أصغر، بس ما يمكن يجتمع عند أهل السنة إيمان وكفر أكبر ولا إيمان ونفاق أكبر، لكن ممكن يجتمع يعني طاعة ومعصية، ويمكن يجتمع إيمان ونفاق أصغر وكفر أصغر وفي قلب واحد، وأنه نحن نوالي الشخص بحسب الإيمان الذي عنده والطاعة والدين، ونتبرأ ونعادي بحسب ما عنده من من المعصية والفسوق والعصيان، من الفسوق والعصيان، وأن المؤمنين يتفاضلون في الأعمال ولذلك الجنة مراتب درجات، وأن التفاوت في الإيمان يدخل فيه التفاوت في أعمال القلوب، فهذا يحب الله أكثر من هذا، هذا يتوكل على الله أكثر من هذا، هذا عنده حياء من الله أكثر من هذا، وهذا يرجو الله أكثر من هذا ونحو ذلك، وعند هذا عنده خشوع أكثر من هذا، هذا عنده يقين أكثر من هذا، هذا وكذلك، فإنهم يتفاوتون في أعمال الجوارح، فهذا صلاة أكثر من هذا، هذا صيام أكثر من هذا، هذا تلاوة القرآن أكثر من هذا، هذا أذكار أكثر من هذا. غلاة المرجئة ماذا قالوا؟ وصل بهم الأمر إلى درجة أنهم قالوا الإيمان المعرفة فقط، إذا تعرف الله أنت مؤمن، لو ما نطقت بالشهادتين، ولو ما صليت، ولو ما زكيت، ولو ما صمت، وما حجيت، ولا سويت، ولو ما سويت ولا شيء من يعني أعمال العبادات من العبادات، خلاص أنت مؤمن. وبالتالي يعني لما قال الله عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، معناها فرعون كان يعرف الله. فلما تمشي مع غلاة المرجئة كما قلنا، يطلع عندهم فرعون مؤمن، ويطلع عندهم الشيطان مؤمن، ويطلع عندهم أبو جهل مؤمن. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقولون الله، كل كفار قريش مؤمنين. هذا الخط الأسوأ من المرجئة، كما قلنا المذهب تطور وأصبحت الظاهرة العامة للإرجاء في طورها النهائي مكونة يعني من قضية أن الإيمان هو المعرفة فقط. طبعا بعضهم قال الإيمان هو التصديق يعني، لكن بعضهم الغلاة قالوا معرفة فقط. وترى هذا ما هو موجود، تجده أحيانا في كتب الأشاعرة والماتريدية في تعريف الإيمان، هذه المشكلة يعني، أن ناس تقول الإيمان هو المعرفة فقط. وبالمناسبة كثير من البدع نشأت من عناصر أجنبية عن الإسلام، يعني اللي اخترعوا المعتزلة، واللي اخترعوا الرافضة، واللي اخترعوا المرجئة، واللي اخترعوا البدع كثير منهم. إبراهيم النظام المعتزلي هذا برهمي، كان يتخفى بالاعتزال، فكرة الاعتزال، عبدك ثيو صوفي، وبعضهم كان من المجوس. في واحد دخل في موضوع العقائد في المسلمين اسمه سوسن، كان نصرانيا، ولبيد البلعصم من قدامى هؤلاء كان يهوديا، أصحاب عقائد دخلوا في الإسلام لإفساده، وهم الذين أنبتوا هذه الفرق اللي 72 فرقة. مؤسسوا الفرق أو الذين ابتدأوها وأدخلوا الأفكار من هؤلاء، وبعضهم حاولوا الجمع بين الوحي والفلسفة فانحرفوا ضلوا، خرجت فرق بسبب هذا الخلط، محاولة الخلط بين الوحي والفلسفة، بين الوحي ومنهج اليونان. وكذلك فإن الإرجاء هذا لما وصل إلى المعاصرين كما قلنا، يعني جاءت طامات طوام في كتبهم ومقولاتهم المرجئة المعاصرين، فيقول أحدهم مثلا: من لم ينطق بالشهادتين بغير سبب من الأسباب ولكن مصدق بقلبه، فالقول الراجح أنه ناج عند الله. ومعروف أن الشهادتين هي مفتاح الإسلام، اللي ينطق بالشهادتين دخل في الدين، وإذا واحد ما نطق بالشهادتين ما يدخل في الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، ولم يجعلوا أعمال القلب، يعني عمل القلب وعمل الجوارح، لم يجعلوها من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو يسب الله ورسوله ويعادي أولياءه ويوالي أعداءه ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الإكرام ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا: هذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه. فوصل إذن الأمر بهم يعني إلى هذه الدرجة. ولذلك حكم بعض العلماء الكبار على هؤلاء غلاة المرجئة بالكفر، قالوا ذول ما هم يعني المرجئة الأوائل لم يخرجوا من الملة، أتوا ببدعة غير مخرجة، لكن غلاة المرجئة أتوا ببدعة مخرجة. ولذلك وقع في كلام وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد تكفير المرجئة، ومقصودهم المرجئة هؤلاء اللي هم غلاة المرجئة، أنهم خارجون عن الملة. وطبعا عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالإيمان الذي في القلب يستلزم الظاهر، يستلزم العمل لا محالة، ولا يمكن أن يوجد إيمان صحيح بدون عمل. لو فيها حقيقة شيء داخل ظهرت آثاره، فإذا ما ظهرت آثار معناه ما في شيء للداخل. ادعاء ادعاء. وبعض المرجئة تجد في كلامهم يعني تناقض وأشياء غريبة، يعني كيف تقع، حتى أنك تقول كيف تقع، فيفترضون مثلا في كتبهم يقولون رجل في قلبي مثل من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر في نهار رمضان، ويقول عنه هذا إيمان كامل، بما أن عندهم الإيمان لا يتجزأ، فالإيمان اللي عند أبي بكر وعمر هو الإيمان اللي عند هذا. فهذا كلام يعني أول ما يسمع المؤمن العادي حتى ما هو طالب علم يستوحش منه ينفر ويقول ما هذا الهراء، ما هذا الجنون. لكن هذه الفكر الإرجائي الذي أفرزته هذه الفرق المنحرفة والمتكلمون أهل العلم الكلام يعني. فأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية مركب من الحقائق الأربعة، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه حقيقة الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يعني العبارات التي جاءت عن السلف في هذا واضحة جدا، ودائما في عقائدهم تتكرر الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وذكرنا أعداد العلماء الذين كانوا يقولون بهذا من السلف، وأن الأدلة على أن الإيمان قول وعمل ذكرناه في الدرس الماضي، أنه يزيد وينقص ذكرناه في الدرس الماضي، اقتران العمل بالإيمان وإطلاق وما كان الله ليضيع إيمانكم ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات، حديث جبريل، حديث شعب الإيمان، الإيمان 72 شعبة، حديث وفد عبد القيس أمرهم بالإيمان عز وجل، قال هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. طيب هذه طبعا أشياء يعني أمرهم بها، وفي أشياء نهاهم عنها، تعطوا الخمس من المغنم أمرهم بها، ونهاهم عن الدباء والحنتم، وأشياء كان إذا وضعت فيها الأشربة تتخمر. ولا إيمان لمن لا عمل له، هذه من القواعد، لا إيمان لمن لا عمل له. وأن الارتباط بين الإيمان والأعمال مثل ارتباط الروح بالجسد، مثل ارتباط الروح بالجسد، وأن الأعمال تسمى إيمانا، الأعمال تسمى إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأن هناك ارتباط أساسي بين قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. وإذا قال قائل طيب شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، كيف نفهم موضوع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أقر أعترف أذعن، وكلمة أشهد فيها إعلان، كلمة أشهد فيها إقرار، كلمة أشهد وما شهدنا إلا بما علمنا فيها علم، وفيها إذعان. فإذا واحد قال لا إله إلا الله بلسانه وعمله يناقض لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله بلسانه هو متمرد على لا إله إلا الله، هذا لا يمكن أن تكون شهادته صحيحة. وبعض الناس إذا جادلته في شأن كافر ولكن يقول لا إله إلا الله، مثل الفرق هذه الباطنية. الآن أنت تجد مثلا الرافضي والنصيري والدرزي يقولون لا إله إلا الله، لكن ما قيمتها؟ بعض الناس عندهم قصور في فهم الأمر، فإذا ناقشته في القضية لتقوله ترى هؤلاء ناقضوها، يقول لك طيب من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. الآن المنافقون يقولون لا إله إلا الله، عبد الله بن أبي يقول لا إله إلا الله، طيب ماذا تقولون؟ هذا نفاق، نفاق أكبر، وطعن في الدين وشكك في الإسلام وأثار الشبهات وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه وفي دينه وفي أصحابه، إيش تقولون؟ يقول عبد الله تقدر تنكر أن عبد الله بن أبي يقول لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله. هل تطبق عليه حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هل تطبق عليه حديث من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار؟ لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله؟ الجواب ما هي هذه كل النصوص؟ في نصوص أخرى، وإذا ما جمعناها معا لن نخرج بنتيجة صحيحة، لن نخرج بنتيجة صحيحة. فمثلا لما قال التقوى هاهنا أشار إلى عمل القلب، ولما قال إلا بحقها وحسابهم على الله، ولما أخبر أن عصمة الدم لا تكون إلا لمن أدى حقوق لا إله إلا الله، فإذا ما أدى الحقوق فإن لا إله إلا الله هذه كلمة لسانية لا تعصم دمه. ولاحظ الآيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا جعل النجاة من النار ودخول الجنة على مجرد التلفظ قصور عظيم، فإن من تلفظ وناقض كأنه لم يتلفظ، من تلفظ وناقض كأنه لم يتلفظ. لو راجعنا كلام العلماء في قضية شروط لا إله إلا الله سنجد العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، هذه شروط، وهذه شروط مستندة إلى أدلة. يعني مثلا الرضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنجد أن التسليم والتحكيم، يعني تحكيم الله ورسوله وتحكيم الشرع والتسليم، هذا أساسي في الإيمان. فاللي ما عنده تحكيم وتسليم أو يرفض التحكيم والتسليم ما هو مؤمن، وبالتالي تكون شهادة لا إله إلا الله ما لها قيمة لأنها مجرد لفظة. لو جبت واحد أعجمي وقلت له قل لا إله، فقال وراك لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يعرف معناها ولا يعرف، كأنه يعني قال أبجد هوزع فص قرشت ما لنا. طيب هي لما نقول أشهد يعني أنا أعلم وأقر وأذعن، هذا يعني أشهد ولا. فإذا واحد ما يعرف إيش يعني، الهذيان وهذه يعني كلام بس هو لا يفقه ولا يسلم بمعناه، لا يشهد، لا يسلم بمعناه. ولذلك لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله سنحكم له بالإسلام، لكن إذا ناقضها خلاص. فالآن لما أسامة قتل الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أنه قتله، قال إنما قال اتقاء السيف، قال شققت عن قلبه. يعني لو واحد فعلا قال اتقاء السيف، لو فعلا قال اتقاء السيف، هل هو مؤمن؟ لا لا. لكن من قواعد أهل السنة أنه نحن لما الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله نحن نحكم له بالدخول في الإسلام، ثم تصرفاته كيف ماشية. إذا سب الله ورسوله واستهزأ بالدين، دعس عن المصحف، ألقاه في القاذورات، رفض تحكيم الشريعة إلى آخره، هذا نسفها نسفا. ولذلك الشهادة أيضا مرتبطة بقضية الاستمرار عليها. يعني لو واحد أتى بها وناقضها خلاص ألغيت، ما عاد لها قيمة، ألغيت. ولذلك المرجئة المعاصرون سبب في بلاء الأمة، لأنهم يقولون إنه لابد أن تحكم بالإسلام للي يقول لا إله إلا الله مهما فعل، رفض تحكيم الشرع، طعن في الدين، سب الله ورسوله، استهزأ بالأحكام الشرعية، خلاص حبك الله. ولذلك يعني في أحاديث لا يؤمن من فعل كذا، والله لا يؤمن. طيب هذه قد تحمل على الإيمان، كمال الإيمان، لكن ممكن تكون في أشياء أصل الإيمان. كيف نعرف؟ مثل آية مثل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذه على أصل الإيمان ولا على كمال الإيمان؟ على أصل الإيمان، على أصل الإيمان. ولا يمكن اعتبار الكاره لحكم شرعي أنه مؤمن أو أنه يحب الله ورسوله. وكذلك اللي عنده شك، اللي عنده شك في الدين، طبعا ما يجي واحد يقول من وين تجيبه، منجيب من القرآن، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني لو قال لك واحد إيش الدليل، يعني أنتوا على كيفكم تدخلوا اللي تبغوا في الإسلام وتطلعوا اللي ما تبغوا على كيفكم، نقول لا. إحنا لما نقول إذا واحد قال لا إله إلا الله وهو كاره ما أنزل الله، ما لها قيمة الشهادة تبعه، إنما نقول بأدلة، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولا بد من معرفة أثر الإيمان على الأعمال، وأن يعني الواحد لو عصى سيجد في قلبه الأثر، مثل لو آمن سيجد في قلبه الأثر. فلما العلماء يقولون مثلا أن المعاصي فيها وحشة بين العبد وربه، وظلمة يجدها العاصي في قلبه، ووهن في ويجد وهنا فيه، وأن المعصية لها ذل في النفس، وأنه في ران يرين على قلبه، وفي درجة يصل للطبع، وإذا انطبع خلاص تغلف ما يدخل إليه نور الإيمان والدين والطاعة، وأن الحياء يذهب، وأن للقلب قلقا ونكدا وضيقا ومعيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري، كما أن الطاعات لها آثار. طيب الآن لما نجي على قضية يعني الإرجاء المعاصر هذا، الآن في واقعنا إيش سوى، ماذا فعل من المصائب؟ هؤلاء الذين يعني هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة الإرجاء ويبنون مواقفهم على الإرجاء وينشرون فكر الإرجاء في الكتب والمواقع الشبكات إلى آخره، إنهم يضللون ويلبسون كثيرا، إنهم يقفون حجر عثرة أمام التائبين، أمام الناس والتوبة، ما في أصلا، لأن نشر فكرة الإرجاء هي عبارة عن تثبيط لمن أراد، يعني نزع تأنيب الضمير خلاص، لأنه أنت تقول العاصي ترى أنت إيمانك كامل، فليش تتوب يعني؟ لماذا تتوب؟ وكذلك عندما يعني ينشرون فكر الإرجاء، معناها أنت الآن يعني أنهم يقولون للناس أنه ما قضية الإذعان والاستسلام ما هو شرط، فأدى الفكر الإرجائي إلى إحداث التمرد على شرع الله عند المراهقين والمراهقات والشباب والفتيات، لأن هو المرجئ يقول للفتيات والشباب والمراهقين والمراهقات ترى أنتم مؤمن، أنتم مؤمنون كمل، لأنه الإيمان ما يتجزأ ولا يتبعض، أنت تقول لا إله إلا الله خلاص أنت إيمان مؤمن، إيمانك إيمان كامل. فذاك الشاب إيش خلاص بعد هذا إيش ما هي ما هو المانع في قضية الانزلاق عنده في أوحال المعاصي والشبهات والشهوات؟ بل لما يقول المرجئة العمل ما له علاقة بالإيمان، الإيمان في القلب والعمل ما له علاقة في الإيمان، أي حافز سيدفع الشباب والفتيات الكبار أو الصغار إلى العمل، يعني العمل الصالح إذا ما له علاقة بالإيمان؟ لأنه راح يقول أنا أبغى الإيمان اللي ينجيني من النار، حيقول له ما دام عندك إيمان، ما دام عندك معرفة بالله، ما دام عندك تصديق قلبي، ما دام عندك الإيمان القلبي خلاص يكفي. حيقول له طيب العمل شرط، يعني الطاعات لها علاقة بالإيمان؟ راح يقول له لا. راح يقول طب أنا إذا ارتكبت معاصي راح يزول الإيمان من عندي؟ راح يقول له لا. راح يقول يعني أنا إيماني كامل مثل إيمان أبو بكر وعمر؟ راح يقول له نعم. المرجئ هذا المرجئ، إيش أثر هذه على عامة الناس لما تنشر أفكار مثل هذه؟ ما هي أثرها على عامة الناس؟ ولما تقول لواحد إنه جنس العمل ما هو لازم في الإيمان، كل يعني واحد ما عمل أبدا ولا عمل من أعمال الإسلام بس خلاص يقول الشهادتين وهو أصلا، بل حتى بعض ما يشترط الشهادتين من المرجئ، يقول خلاص ويكفي الإيمان القلبي، هذا يعني الرجل هذا المبدأ نشره سيعمل على إيجاد مسلمين بلا هوية كذا، يعني على إيجاد مسلمين بالاسم. ولذلك لو واحد فكر وقال يا جماعة أنا فكرت في وضعنا ومشاكلنا، وجدت أنه وضعنا ومشاكلنا أنه في كثير من الناس ينتسبون للإسلام بس ما عندهم من الإسلام إلا الاسم. من وين جات هذه الفكرة؟ من اللي يعني نشرها؟ من اللي ابتكرها اخترعها؟ كيف وصلت؟ نقول هذا هو الإرجاء، هذه عقيدة قديمة ماشية، يعني في ناس عم تشتغل في الأمة من زمان على الخط هذا، على الخط هذا، وعمل الجوارح ما هو شرط في الإيمان ولا ركن من صحة الإيمان. طيب وماذا؟ يقول سفيان بن عيينة على الإرجاء لما سئل قال يقولون المرجئة الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبي على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال المعصية، وترك الفرائض يقول سفيان بن عيينة من السلف الصالح، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر. هذا كلام مهم جدا، يعني عند أهل السنة في فرق بين فعل الواجب وترك المحرم، في فرق بين الواجب والحرام، لو سويت الواجبات وارتكبت محرمات أنت مؤمن ناقص الإيمان، لكن لو ما سويت واجبات أصلا لا تكون مؤمنا أصلا، ولو تركت كل المحرمات. يعني لو واحد قال أنا ما أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا أصل الرحم لا المعروف لا أنهى عن المنكر ولا أتعلم دين الله ولا أعلم ولا أعمل به ولا، بس ترى أنا ما أزني ولا أشرب الخمر ولا أكذب ولا أرشو ولا أسرق ولا نقول لست مؤمنا. كلام سفيان بن عيينة مرة أخرى مهم جدا، يقول المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وقال وسموا ترك المحارم ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر، هو كفر. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها إنا لا نكفره. قال: فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. طبعا من العبارات اللي وردت عنهم أنه قالوا نرجع أمره إلى الله، وهذا من أسباب تسميتهم المرجئة، لكن ما حكموا عليه بالكفر. وأهل السنة يحكمون على تارك العمل بالكلية، يحكمون عليه بالكفر، وترك العمل بالكلية دليل على أنه كذاب في قول لا إله إلا الله. لو كان صادقا لظهر آثارها، ما يركع لله ركعة، ما يسجد لله سجدة، ما يصوم لله يوما، ما يؤدي ريال زكاة أبدا. في فتوى اللجنة الدائمة هذه المقالة المذكورة مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإن عندهم شرط كمال. إيش الفرق بين شرط الصحة وشرط الكمال؟ شرط الصحة أنه إذا فقد انتفى كله خلاص. لما يقول هذا شرط صحة الإيمان، هذا في صحة الإيمان، معناه إذا انتفى الإيمان. لكن لو قلت هذا كمال، هذا من كمال الإيمان، لو انتفى ما انتفى أصل الإيمان، لكن نقص الإيمان، نقص لكن ما انتفى. شرط الصحة وشرط الكمال. أهل السنة يقولون عن الأعمال، عن جنس الأعمال مو عن عمل معين، عن كل الأعمال، يقولون شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط صحة. المرجئة يقولون عن الأعمال إن شرط إيش؟ كمال. هذا يعني عند بعضهم، ولا بعضهم يقول أبد ما هي لا ما لها علاقة أصلا بالإيمان. قال في فتوى اللجنة: فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط. وهذه مصيبة، هذه مصيبة على سلوك الأفراد، اللي ولو نشر هذا المذهب لو نشر أنه أنت تستحق الجنة لو ما عملت خيرا قط، لو ما عملت شيء من الدين، بس أنك مصدق بوجود الله، بس معترف أنه في الله، خلاص أنت في الجنة. ليش تقوم الناس صلاة الفجر من النوم؟ ليه يقاومون أنفسهم يخرجون أموال زكاة؟ ليش يجوعون في نهار رمضان؟ لماذا؟ ليه؟ خلاص ما في داعي. ليش يقاوم شهوته في الزنا وفي الخمر؟ ليه؟ خلاص. فإيش أحسن من كذا؟ يعني بالنسبة للي يبغى يتبع هواه، ما في أحسن له من دين المرجئة. فتخيل لما ينتشر هذا في الأمة. طيب الكفر عندكم يا أيها المرجئة إيش هو؟ يقولون الكفر التكذيب والاستحلال القلبي بس. يعني لو واحد تارك كل الأعمال بس يقول أنا ترى مقر يا جماعة، أنا أقر بها، أنا ما أجحد، فيقول له المرجئة أنت مؤمن. فنقول لهم متى يكفر؟ ما عندكم شيء اسمه كفر أبدا يعني؟ يقولون لا، في عندنا اللي يستحل الحرام ويعني يجحد الواجبات، هذا هو الكافر بس. قالت اللجنة في جوابها: ولا شك أن هذا قول باطل وطلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي وعدم الخوف من خشية الله عدم الخوف من الله والخشية منه ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون. انتهت فتوى اللجنة. ومن المرجئة المعاصرين يعني حاول يلفقوا شيء بين من يعني أهل السنة وبين المرجئة، فقال بعضهم عمل الجوارح ركن في الإيمان لكن تاركه بالكلية من غير عذر مسلم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أنتم ملاحظين التطويرات، يعني أنه في ناس بتطور في البدعة، يعني مثلا لما يهاجمون فيقولون لا طيب إحنا عندنا حل. هذا بعض شغل المرجئة المعاصرين، يقولون عندنا حل. نقول ماذا نقول؟ عمل الجوارح ركن في الإيمان لكن تاركه بالكلية من غير عذر مسلم تحت المشيئة. شوف هذه مسلم تحت المشيئة محاولة للإيش؟ محاولة للالتفافية، يعني لأنه هو الآن يقول أنا ما أقول أنه تارك العمل بالكلية مسلم يعني مؤمن، أنا أقول تحت المشيئة، يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مع أنه الحكم الشرعي الواضح منهج أهل السنة أنه تارك العمل بالكلية كافر، ما هو تحت المشيئة، خالد في النار خلاص. الكلمة هذه مجرد ألفاظ ما لها قيمة. يعني بالله يا أبو بكر قاتل المرتدين على إيش؟ يعني ماذا قاتل المرتدين إذا كانت المسألة خلاص يعني كلمة عصموا دماءهم؟ كذلك من الأشياء الباطلة عند مرجئة العصر، وقلنا أن مرجئة العصر ترى عندهم تفننات يقولون الكفر لا يكون إلا في القلب. يعني لو واحد تلفظ بكلمة الكفر ما نحكم عليه بالكفر، لو دعس على المصحف وألقاه في القمامة وحطه في النجاسات ما نحكم عليه، لو سب الله ورسوله باللسان ما نحكم عليه بالكفر، ما نحكم إلا إذا جحد بقلبه. فالآن تصور الآن إيش يفتح هذا ويجرئ الناس على سب الدين وعلى انتقاد الأحكام وعلى استهداف الشريعة، ويقول في النهاية أنا مؤمن بقلبي. ولما يأتي ناس من الغيورين يقولون هذا مو يطبق عليه حكم الردة، ما يطبق عليه حد الردة، فيأتي المرجع يقولون لا لا لا لا كيف يطبق عليه حكم الردة، هذا ما جحد بقلبه، ما هو يقول الآن لما سألناه قال أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا أقول الشهادتين، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بس ترى الصيام يعطل الإنتاج وما له داعي، والصلاة يعني هذه يعني ما هو إسلام المعاملة، دين المعاملة بينه وبينك، أهم شيء الدين المعاملة، الدين النظافة، مش النظافة من الإيمان، النظافة هي الإيمان، نظافة الصحة، تقنية البيئة. والله صار الآن في إسلام جديد، صراحة في إسلام جديد له الأركان الخمسة: البيئة، تقنية، صحة، نظافة، معاملة. هذه أركان الإسلام الجديد، هذه أركان الإسلام الجديد. الصلاة، الصيام، هذا بينه وبين الله ما لنا دخل، بعدين هو ربه يحاسبه، يعني احنا ما وخلاص. واذا جيت انه سب الدين وسب الله سب الرسول، انتقد، يقول الجهاد وحشية والصوم يعطل الانتاج وخلاص، وانت الامر عرف انه يعني المنكر لقافة، ايش لك وايش للناس يا اخي، ايش دخلك فيهم؟ خلاص كل واحد ربي يحاسبه، انت مالك. والحدود وحشية، تقطع يد السارق من زمان. يقول لك أيام، يعني هذا كان يمكن أيام الرسول، يعني هو من زمان، لأنه ما كان في سجون، يعني تعرف ما كان في سجون، فكان لازم يعني يأدبوهم، بس الآن في سجون يعني، فما في داعي جلد ورجم قطع اليد، تصلب وصلبنكم يعني، ويصلب وتقطع يديه ورجم الخلاف. لا، هذا كان زمان ما كان في سجون، الحين في سجون، في إرشاد، يعدلون سلوك السجين، يعدلون. نحن الآن في زمن الثقافة، طورت البشرية، في أساليب الآن يعني نفسية تأثر على المساجين، تقوم سلوكهم. فالمرجئة يقولون عن هذا مؤمن. طب الآن هو ينتقد الشريعة، هو يتهم حد الله، يتهم أنه هذه الآية اللي أنزلها الله وحشية، حدود هذه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وحشية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم تخلف. حد الردة أكبر عدوان على الحريات، أكبر عدوان على الحريات حد الردة. يبغى يطلع من الدين، يبغى يدخل الدين، أنت مالك؟ إيش دخلك أنت؟ خلي يطلع بكيفه خلاص، وبالتالي يصبح الدين بوابة بدون بواب خلاص. اللي يبغى يدخل يدخل، اللي يبغى يطلع يطلع، اللي يبغى يكفر يكفر، اللي يبغى يسلم يسلم، اللي يبغى يجحد يجحد، اللي يبغى يقر يقر، وكل من على دينه. الله لا يعين إلا المسلمين طبعا. ولذلك يعني صار قضية إن الكفر لا يكون إلا بالقلب، هذه نتيجتها. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. إذا أقريت بالمعبود خلاص، فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما اصطعت كل موحد، وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها، بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. لخصها رحمه الله. بعض المعاصرين من المرجئة وحركات الالتفافية قالوا: أيوة، نطلع لكم طلعة الآن، نعطيكم يعني كذا تنازل، نقول الكفر يكون بالقول والفعل. طبعا لحد هنا ايش رايكم؟ ها، ممتاز، يعني صح، الكفر يكون بقول وفعل، ولكن لا نكفر المعين الا اذا اعتقد او استحل. يا فرحه ما تمت، لانه الان انت لما تقول يعني الكفر بالقول والفعل، هذا عند اهل السنه أنه إذا سب الله ورسوله أو قال حد الفلاني وحشية كافر خلاص، كافر خارج عن الملة. وبالفعل إذا رمى مصحف في النجاسات ودعس عليه خلاص كافر بالفعل. فيأتي هؤلاء ويقولون: طيب نحن نعطيكم تنازل، الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل، ولكن هو المشكلة، ولكن إنما بعدها ممكن يهدم ما قبلها. ولكن ما نحكم على الشخص المعين، يعني إذا واحد سب الله ورسوله اسمه زيد فرضنا، ما نحكم على زيد هذا اللي سب الله ورسوله بالكفر إلا إذا استحل بالقلب. يا ابن الحلال، هو إذا سب إيش باقي بعدين؟ استحل ما استحل خلاص، يعني إذا سب الله ورسوله، يعني واحد سب الله ورسوله طائعا مختارا عاقلا، مو سبه في النوم ولا هو سكران، حتى نحن سكران له حل حد، واحد كذا سب الله ورسوله يقظ قضان هو طواعية، ما هو مكره، عالما ذاكرا مختارا، ايش تقول يستحل ولا اذا كان مستحل بقلبه شلون يعني؟ يعني في واحد يسب الله ورسوله ويقول لا لا انا اعتقد انه يحرم سب الله ورسوله. فلذلك الدين يصبح عند المرجئه فعلا مهزله ومسخره فعلا. ولذلك قال الشاعر ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، الا انما المرجي بالدين يمزح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، الا انما المرجي بالدين يمزح. وحصر بعضهم الكفر في التكذيب والجحود أو الاستحلال القلبي، فلا كفر عندهم إلا بهذا، وليس شيء من الأقوال والأعمال كفر بذاته أبدا. وبعضهم يقولون الكفر لا يكون إلا في القلب، لكنه لا ينحصر في التكذيب. يعني هو تنازل قال لا، ما هو بس التكذيب، ممكن هو يعني واحد إذا اعتقد بقلبه حتى غير التكذيب يكفر، لكن ما في بالقول والفعل. اتصور الآن بالله كيف يقام حد الردة، يعني إذا واحد يعني كيف حماية جناب الدين إذا كان الشغلة فقط مقتصرة على الشيء القلبي، ومهما الواحد فعل ومهما تكلم ومهما سب وشتم في الدين لسانيا خلاص. يعني لو تجيب طاغية يقتل المسلمين ويشيل الشريعة ويلغيها ويحط شريعة الغاب ولا شريعة اليونان والطليان والرومان والصلبة أصحاب الصلبة، حط شريعة ويسوي ويعمل كل المكفرات، وبعدين يقول ما يكفر كل الأعمال هذه تبعه. يعني أتى ترك ذا ألغى الأذان وألغى اللغة العربية ومنع الصلاة ومنع الحجاب، ما هذا عادي، ما يكفر. ومخالفة المرجئة لمنهج السلف الصالح طبعا كما قلنا بأشياء كثيرة جدا، وسبق أنه بينا يعني ذكرنا رد عليها، وأن الدين يعني عند الله سبحانه وتعالى فيه إيمان فيه كفر فيه نفاق وفيه إسلام، وأن يعني أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب وبالصغيرة وحتى بخلاف الرأي، وبين المرجئة الذين لا يكفرون أبدا أو يقولون بس الاستحلال القلبي. وكذلك فإن يعني الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، ففي اعتقادات كفرية وفي أقوال كفرية. يقول شيخ الإسلام من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها، من غير حاجة يعني ما هو مكره مثلا ما قالها يعني، فمن قال من غير حاجة عامدا لها عالما بأن كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. معناها بدون إكراه ماذا يكون؟ خلاص يكون كافرا. ويعني نحن من أليس من قواعد شريعتنا أنه نحكم بالظاهر؟ فإذا واحد سب الله والرسول إيش الظاهر نحكم؟ أليس نحكم بالظاهر؟ أليس الله أمرنا أن نحكم بالظاهر؟ وعمر رضي الله عنه ما قال نأخذ بالظاهر والسرائر حكمها إلى الله، نحن نأخذكم بظاهركم بالظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني لو واحد منافق أظهر الإسلام ما نسوي له شيء، ما سب الدين ولا سب الرواقب وصلى وزك. والمنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم إيش كان يسوي؟ كل هالأشياء يسويها، يصلي ويصوم ومع المسلمين وما سوى لهم شيء. أما من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، كفر ظاهرا وباطنا، هذا مذهب أهل العلم وأهل السنة، وأن الكفر يكون بالاعتقاد، مثل لو اعتقد أنه ما في يوم آخر. وهذه مش غريبة ترى، بعض حنا عاصرنا أيام الجامعة واحد جاي لعند ابنه، ابنه صار متدين وينصحه، يبغى ينصحه، يقول له أنا بس ما أنت ما كويس يعني تدين، بس ما تتعب، ما أبغاك تتعب نفسك كثير يعني، يعني ما أبغاك لا يعني لا تكثر يعني الصلاة والعبادة ولا تكثر. قال له ليش يا ليش؟ قال خاف التعب نفسك بعدين يطلع ما في شيء كذا. إيش معناها؟ معناها الرجل هذا كافر قطعا يعني. ليش؟ لأنه عنده احتمال أنه يطلع ما في شيء، ما قال أكيد ما في شيء، وقال لأنه لا تتعب نفسك لأنه يمكن يطلع ما في شيء. سمعنا مر علينا ناس شباب يقول واحد أنا أصلي احتياطا. كيف يعني أصلي احتياطا؟ قال يعني لو طلع في شيء يكون صلينا، ولو طلع ما في شيء ما خسرنا شيء. هذا ترى هذا كافر على طول، لأنه من شك في البعث، من شك في البعث كفر، حتى لو صلى وصام وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد، هذا إذا شك في البعث على طول يكفر خلاص. النفاق الأكبر مثال على الكفر القلبي، الكفر بالقول سب الله والرسول والاستهزاء بشيء من الدين، دعاء غير الله، الاستغاثة الشركية، استغاثة بالأموات أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، الكفر اللي بالعمل مثل السجود للصنم، ذبح لغير الله، رمي المصحف في النجاسات عمدا، كفر الشك كما قلنا، شك في اليوم الآخر، شك إن الله يقدر يحيي العظام، شك الشك في وجود الملائكة، الكفر بالترك عند الصحابة مثال ترك الصلاة بالكلية. طيب وبال يعني بال متفق عليه عند أهل السنة إنه تارك العمل بالكلية كافر، تارك عمل الكلية. قلنا إنه مذهب المرجئة أدى إلى الانحراف في فهم لا إله إلا الله، وصار عندهم أي واحد يقول أشهد، حتى الرافضي نصيري درزي اللي هو قال أشهد لا إله إلا الله مسلم، مع أنه لو جيت تقول له أنت إيش عندك الصلاة، إيش عندك، عرف اللي يقول الصلاة، فيقول حسن وحسين ومحسن وعلي وفاطمة، خلاص إذا قلت صليت. الصيام حفظ أسرار الطريقة، الحج الذهاب إلى شيخ الطريقة، المن خلاص، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا من أسوأ ما فعله المرجئة آثاره في الواقع إفساد حقيقة الشهادتين ومعناها، وإنكار شروط لا إله إلا الله، خلاص ما لها شروط، ما لها شروط. وعندهم أي اتفاقية دنيوية، أي عقد كذا، عقد بين شركتين فيه 20 شرط 50 شرط وتفسير وبنود، وإذا جيت للعقد اللي بين الإنسان وربه ما له شروط عندهم أبدا، مجرد لفظة لا يرضونها في معاملة دنيوية، وبالعقد اللي بين المسلم وربه صارت مجرد كلمة باللسان. طيب وين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله، وينه؟ وين لا إله إلا الله مفتاح، وإذا ما له أسنان ما يفتح لك الأسنان هي العمل، وين كلام السلف في هذا؟ وهذا هذا هذا عقيدة المرجئة أدت إلى التهاون في العبادات، الفرائض، تفريط في حدود الله، انتشار الفجور، الفساد الأخلاقي، انتهاك الحرمات، الفواحش، لأنه كله ما تأثر في الإيمان، إيمانك كامل. الاستهانة بحكم الشريعة، مو لازم حكم الشريعة، مو لازم، ممكن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وراضي بالقانون الوضعي وأحكم القانون الوضعي وألغي الشريعة كلها، ألغي الأحكام كلها، ألغي القضاء الشرعي كله، وأنا أقول أشهد شهادتي هكذا. تهوين هذا في نفوس المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق، ونسأله أن يجعلنا ممن يعظمون شعائر الله، وممن يلتزمون بدينه، وممن يعرفون معنى الشهادتين ويعملون بمقتضاهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.